هل يجوز اجتناب الركن بدون طواف؟ والله ما أعرف الآن إلا أن استلام الركن يعني الحجر الأسود من مستحبات الطواف فقط، يعني حتى الآن ما بلغنا ولم أصل إلى أن استلامه مطلقا سنة.